إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لم يكد غبار الفتنة التي سببتها الرسوم الدنماركية المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينجلي، حتى يفاجأ ثور الفاتيكان بندكت السادس عشر مسلمي العالم بتصريحات لا تقل عما تضمنته تلك الرسوم، ووصف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يزعم نقلا عن كاتب آخر بأنه جلب أشياء شريرة ولا إنسانية، وبأن الإسلام دين مناف للعقل، وبأن العقيدة المسيحية تقوم على المنطق، أما العقيدة الإسلامية فإنها تقوم على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل والمنطق. واستشهد في كلمته بمقتطف من كتاب إمبراطور بيزنطيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أمر غير إنساني بنشر الإسلام بحد السيف، وأن الإسلام قد انتشر عن طريق العنف، وهكذا تتوالى هجمات أعداء الإسلام، ولكنها اليوم من كبيرهم. وقد قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هؤلاء الذين سبوا الله سبا لم يسبه مثلهم أحد يتكلمون اليوم عن هذا الدين وعن هذا النبي الكريم وعن هذا القرآن العظيم، وناقل الكفر الذي كفر والذي يؤيد ما نقله، وإلا لماذا نقله ولم ينقل غيره؟ يقول: أرني شيئا جديدا جاء به محمد وستجد أشياء شريرة فقط وغير إنسانية. هكذا إذن صار نبينا عليه الصلاة والسلام هدفا لهؤلاء. فمن هم هؤلاء؟ هذا الآخر الذي طالبون باحترامه، ماذا يقول الآخر؟ إن السكوت في مثل هذا حرام، ولا بد أن تنبري الأمة للدفاع عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تعلم هؤلاء والعالم جميعا الحقيقة، ما هي عقيدتهم أولا، هؤلاء الذين يتكلمون فينا وفي نبينا وقرآننا. أمة وصفها الله بالضلال، أمة النصرانية، أمة الصليب، عار على بني آدم أن يكون هؤلاء منهم. سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل قالوا فيه ما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أصل عقيدتهم أن الله ثالث ثلاثة، وأن مريم صاحبته، وأن المسيح ابنه، وأنه نزل عن عرشه والتحم ببطن الصاحبة وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات ودفن. يقولون في دعائهم: يا والدة الإله ارزقينا واغفري لنا وارحمينا، دينهم شرب الخمور وأكل الخنزير وترك الختان ومجمع النجاسات والتعبد بها والسباحة في كل خبيث. الحلال عندهم ما حلله القس، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. القس عندهم هو الذي يغفر الذنوب وينجي من الكروب ومن عذاب السعير. ارتكبوا هذين المحظورين العظيمين، الغلو في المخلوق والطعن والتنقص في الخالق عز وجل، حيث زعموا أن الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا نزل من العرش وكرسي عظمته ليدخل في فتحة امرأة ويقيم هناك 9 أشهر يتخبط بين البول والدم وقد علته أطباق المسيمة والرحم، ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمص الثدي ولف في الخرق وأوجع السرير، يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على الأيدي، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه لما كبر وأخذوه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وألبسوه إكليلا من الشوك وطلبوه على خشبة وثمروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم الآلام، وهو الإله الحق الذي أتقن العوالم وهو المعبود والمسجود له. فلعمر الله هذه مسبة ما سب أحد من البشر قبلهم الرب عز وجل مثلها قط. وقد قال عز وجل في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ولما نظر عمر رضي الله عنه في هذه العقيدة قال لهذه الأمة: أهينوهم ولا تظلموهم، فقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى نصرانيا أغمض عينه وقال: لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده، أصبح السب. ولذلك قال عنهم بعض عقلاء الملوك: إن هؤلاء عار على بني آدم، مفسدون للعقول والشرائع. هكذا أصحاب الرهبانية الذين ابتدعوها ونسبوها لله عز وجل. ولما سار القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله إلى طاغية الروم فدخل عليهم فقال لأسقفهم الكبير: كيف الأهل والأولاد؟ فقال الملك: مه، أما علمت أن الراهب يتنزه عن الزوجة والشهوة والولد؟ فقال: سبحان الله، نزهتم هذا صاحبكم عن هذا ولا تنزهون ربكم عن الصاحبة والولد. وهكذا بعث الله الرسل في بني آدم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كلما درست رسالة رسول وخفيت آثارها بعث الله رسولا لتجديد الرسالة وإقامة الحجة حتى وصلت النبوة إلى بني إسرائيل. فبعث الله عبده الكريم ونبيه الكريم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وهكذا فات الأنبياء بني إسرائيل يقيمون شرائع الدين وحدود الله تعالى حتى حدثت فيهم الأحداث في بني إسرائيل وتفرقوا في الدين وأفسدوا في الأرض وقتلوا الأنبياء وغيروا الدين وتعدوا حدود الله، فسلط الله عليهم الأعداء فجاسوا خلال ديارهم وأهلكوهم إلا ما شاء الله. ثم بعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام فجدد لهم الدين ودعاهم إلى عبادة الله فعادوه وكذبوه ورموه بالعظائم وأرادوا قتله وصلبه، فطهره الله ورفعه إليه فلم يصلوا إليه بسوء فتفرقوا بعده شيعا. فمنهم من آمن بما بعثه الله به وأنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه وتجاوز به حتى العبودية. وهكذا يعتقدون اليوم أن اليهود قتلوه وصلبوه، وقد قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بين القرآن كلام الله حقيقة هذا النبي الكريم عيسى عليه السلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دعا القرآن هؤلاء النصارى إلى عبادة الله وحده وإلى التجرد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لا يستنكفون أيضا لا يأنفون من عبادة الله عز وجل. بين الله حقيقة الأمر إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. ومن رحمة الله أنه يبقي عيسى في السماء ليحكم في الأرض عندما ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ثم قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وسيقف عيسى عليه السلام بين يدي ربه يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا جاءت الآيات في بيان الحقائق. وأما هؤلاء النصارى فقد كذبوا الله وكفروا به وزعموا ثلاث مقالات من الكفر أخبر الله عنها فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكفرهم وبين حقيقتهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا اعتقدوا أن اليهود طلبوه وأنه أسلم نفسه لأعدائه يقتلونه ليفتدي البشرية من خطيئة آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة. كيف يزعم هؤلاء المنحرفين أن أرواح البشر ظلت محبوسة في نار جهنم عقوبة على خطيئة آدم حتى فدى المسيح البشرية وخلصها من ذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله إن دين الأمة الصليبية المحرف وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 300 سنة مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص إله العالمين ورمي بالعظائم. أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فكيف يقبله صاحب عقل رشيد يرجع إلى العقل والفطرة؟ أي عقل هنا وأي منطق في هذا؟ ثم يقول هذا البابا عليه من الله ما يستحق ينقل أو لا ينقل؟ إن ديننا مخالف للعقل والمنطق وإن النصرانية موافقة للعقل والمنطق. ويقول القديس أنسليم منهم يجب أن تعتقد أولا ما يعرض على قلبك بدون نظر ثم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت. هكذا يقول قائلهم في طريقة اعتقادي عقيدتهم الباطلة، ويقول القس وهيب الله عصى إن التجسيد قضية فيها تناقض مع العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات الفلسفية. هكذا يقر هذا القبطي، ثم يقول لكننا نصدق ونؤمن أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن معقولا. فهكذا إذن يقولون عن عقيدتهم: تضع الكنيسة ما تشاء والقساوسة يحكمون بما يشاءون. وهكذا من الذي وضع عقيدة التثليث حيث نسبوا لله ابنا وادعوا أنه إله مع الله، ثم أضافوا إلى قائمة الآلهة لديهم روح القدس فأصبحوا ثلاثة عندهم، ثلاثة آلهة: الله الأب والابن عيسى وروح القدس، وهذا هو الثالوث الذي يعتقدون ألوهيته ويسمونه توحيدا. أإله مع الله؟ ما اتخذ الله من صاحبة؟ ما كان له ولد عز وجل؟ جعلوا الثلاثة واحدا، ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكبير قليلا، ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، معادلة يستحيل على كل ذي عقل أن يفهمها. قال ابن تيمية رحمه الله: غلطوا في أول مسألة من الحساب الذي يعلمه كل أحد، وهو قولهم الواحد ثلاثة. وهكذا وقع في عقيدتهم الإيهام والإغراب والتناقض. وهكذا قولهم بعقيدة الفداء، في أي عقل وفي أي منطق يمكن أن يقبل أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة صار كل من يموت من ذريته بعده يذهب إلى سجن إبليس في الجحيم حتى عهد موسى، وأن الله لما أراد رحمة البشرية وتخليصها من العذاب وهو تاركهم في العذاب كل هذه الأجيال احتال على إبليس، هكذا تقول عقيدتهم، فنزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن مريم ثم ولدته حتى كبر وصار رجلا، ثم مكن أعداءه اليهود من نفسه حتى صلبوه وسودوا رأسه بالشوك وسمروا يديه ورجليه على الصليب وهو يتال ويستغيث إلى أن مات ثلاثة أيام، ثم قام من قبره وارتفع إلى السماء، وبهذا يكون قد تحمل خطيئة آدم وفد البشرية. فمن الذي يعقل هذه الخرافات؟ ومن الذي يصدقها؟ هذا دين؟ هذه ملة؟ إن التناقض العجيب الذي وقعوا فيه الذي جعلهم يعتقدون أن البشر إلها وأنه ابن الله وأن عيسى قديم لا أولية له، وهل يوجد الابن مع الأب؟ وكيف يوجد؟ ومن الذي وجد أولا؟ وإذا كان الابن إلها فكيف تكون له بداية وكيف يخلق؟ وإذا كان المسيح هو الله بعينه فكيف يكون ابنا وفي نفس الوقت هو أب؟ وإذا كان المسيح غير الله وشخصية أخرى فلماذا يتحمل هو الخطيئة ويحملها الرب له وهو لم يفعل شيئا ويتركه؟ هل يترك ابنه يسام العذاب ويطلب ويهان ويبقى عليه ويقتل؟ هل يترك ابنه هكذا؟ ولماذا يتركه هكذا ولا يترك الأب ابنه يتأذى؟ وإذا مرض ذهب به إلى الطبيب، ألا يعتبر هذا ظلما للأب حينئذ؟ ألم يكن من العدل أن يحيي الله آدم ثم يجعله يصلب ليتحمل عقوبة خطئه بزعمهم؟ ونحن المسلمون نقول تاب آدم وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب الله عليه، ولما تاب الله عليه فلا حاجة أن تحمل البشرية خطيئة آدم، وليس من العدل أن يتحمل أن تتحمل أجيال خطيئة لم تصنعها ولم تقترفها. ولماذا تتحمل حتى يظهر موسى أو عيسى ليفتدي البشرية بعد ذلك ويخفف عنهم؟ وما ذنبهم؟ ثم أما كان الله قادرا على مغفرة ذنب آدم دون الحاجة إلى تلك الخرافات المضحكة؟ هكذا يقال لهم. وما ذنب البشرية الذين دخلوا في سجن إبليس قبل صلب المسيح بشيء لم يفعلوه؟ ثم إذا كان صلب عن طيب خاطر منه كما يقولون ليفتدي البشرية فلماذا كان يصيح ويستغيث؟ وهذه أناديلكم يا كفرة تقول بأن المسيح لما وضع على الصليب صرخ إيلي إيلي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فكيف يكون إلها ويستغيث؟ ولا يستطيع أن يخلص نفسه من أعدائه، وكيف يكون هو رب العالمين وهو يقول إلهي إلهي، فمن ذا ينادي، وكيف يكون مصلوبا بإرادته وبطيب خاطر منه ثم يستغيث. وأكل المذهب بعض علمائهم بعد دراسة موسعة يقول إن هذه الاستغاثة تدل على أن المسيح لم يخطر بباله أنه سيصلب، خلافا لما تقوله الأناجيل، شهد شاهد من أهلها. ثم إذا كان اليهود قد قاموا بمقتضى مراد الرب فلماذا لا يشكرون على ذلك؟ وإذا كانوا طلبوه بغير رضاه وبغير إرادة الرب فلماذا لا يعبدون؟ لأن اليهود صاروا أقوى من الإله في هذه الحالة. عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى أي والد نسبوه؟ أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله طلبوه، فإن كان ما يقولون حقا فتلوهم أين كان أبوه. ينظر إلى الولد يعذب يهان وهو ساكت، فإن كان راضيا بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه، وإن كان ساخطا بأذاهم فاعبدوهم لأنهم غلبوه. وقد اتفق النصارى على أن اليهود أخذوه وتاقوه ذليلا مقهورا يحمل على خشبة صلب عليها، وأنهم كانوا يبصقون في وجهه ويضربونه، وأنهم طلبوه ثم طعنوه بحربة حتى مات، ثم دفن وأقام تحت التراب 3 أيام ثم قام من قبره. هذا قول جميعهم، ليس بالنصارى من ينكر هذا. فيا للعقول، ما حال العالم علوية وسفلية في هذه الأيام 3؟ ومن الذي كان يدبر السماوات والأرض إذا كان الرب ميتا تحت؟ ومن الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبره؟ أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل لرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق 7 لما ترى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد شدت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الأخشاب حملة إله الحق مشدودا قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حين قد طبعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك ما بعد الأكل والشرب من الغائط والبول. هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فيا عبد المسيح أفك، فهذه بدايته وهذا منتهاه. لو كان لهم أدنى مسكة من عقل لكان الأولى أن يحرقوا الصليب، لأنه قد طلب عليه إلههم أو ابن الإله عندهم، وكان متألما وقد شد عليه، فكان الأجدر بهم أن يكسروا الصليب ويلطخوه بالنجاسة، لأن إلههم صلب عليه وأهين. فبعد ذلك يعظمونه ويجعلونه شفاء للأمراض ويعبدونه. وإذا استحق الصليب التعظيم عندهم لماذا؟ قالوا لأنه لامس جسد المسيح. يا أصحاب الغفلة، يا أصحاب الجنون، يا أصحاب قلة العقل والمنطق، ما الذي لامس جسد المسيح؟ صليب واحد، فلماذا تعظمون بقية الأخشاب التي لم تمس جسد المسيح؟ وإذا كان الصليب مس جسد المسيح فإن الحمار الذي ركب عليه عيسى إلى الناصرة قد مس جسده أيضا، فلماذا لا تعظمون الحمار وتتمسحون بالحمار وتستشفون بالحمار؟ لأنه قد مس جسده أيضا. فك يغفر لمشتريه جميع ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، يباع كأسهم الشركات، ويمنح أمتارا في الجنة على حسب المبلغ المدفوع إلى الكنيسة. هذا دين؟ يا بابا كان رجالك يبيعون صكوك الغفران ويبيعون قطعا في الجنة بأوراق تسجيل رسمية، ولما جاء اليهودي وقال لهم إني أريد أن أشتري النار كلها فتعجبوا واستغربوا من هذه الصفقة، ولكن لما كان المال يزيل لعابهم وافقوا عليها فباعوه جهنم كلها بصف واحد. فلما أخذها اليهودي وقف على الملأ فاجتمع النصارى عنده فقال اعملوا ما شئتم فقد ملكت جهنم وأغلقتها فاطمئنوا ولن يدخلها أحد. فلم يعد الناس يشترون صكوك الجنة من الكنيسة، فاضطر القساوسة لإعادة شراء صك جهنم من ذلك اليهودي بأعلى الأثمان. ظهرت بدعة صكوك الغفران في المجمع الثاني عشر المنعقد في روما سنة 1215، وقرروا فيه أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء، واستندت الكنيسة لهذا المعتقد بقول قاله المسيح لتلاميذه بزعمهم: من غفرتم للناس خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. هكذا قالوا في إنجيل يوحنا. ولما كانت الكنيسة تعتبر نفسها وارثة لهم ورثت هذا السلطان، بدعة تمر في التاريخ على أجيال كمثل هؤلاء، فأين عقولهم؟ وفي أعيادهم يأكلون لحم إلههم ويشربون دمه. يذكرنا بعبدة الأصنام في الجاهلية، يستخذ الواحد منهم صنما من تمر فيعبده فإذا جاع أكله. أما النصارى يزعمون أن المسيح أعطاهم الخبز وقال لهم هذا لحمي فكلوه، وأعطاهم الخمر وقال لهم هذا دمي فاشربوه، ولذلك يسمون احتفالهم العشاء الرباني، يأكلون الخبز ويشربون الخمر ليقولوا إنهم أكلوا لحم ربهم وشربوا دمه. هذا عقل؟ هذا منطق؟ هذا دين؟ هذه الكنيسة وهذا هو الاعتقاد. صافحة بذلك كتبهم وأفلامهم ومواعظهم، وكثير من علمائهم يعلمون بطلان هذا، لكن يمنعهم حب الدنيا من ترك دينهم واتباع الحق. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد نظرت بعض علماء النصارى فلما تبين له الحق بهت، فقلت له وأنا وهو خاليين: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير. قال ابن القيم: هذا لفظه، هذا ما يصيف به أتباعه، فرشوا لنا البصص تحت حوافر دابتي وحكموني في أموالهم ونسائهم ولم يعطوني فيما أمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها، فلو أسلمت لدرت في الأسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ فقلت له: هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا أثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك ولو فرضنا أن ذلك أصابك؟ فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه أتم العوض فيه، أتم العوض عما فاتك. قال: دعنا الآن من هذا وأمسك. عباد الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على حقيقة الألوهية التي جاءت بها هذه الرسالة ورسائل الأنبياء جميعا، نحن نؤمن بهم جميعا. إذا كانوا يهينون محمدا صلى الله عليه وسلم فنحن نعظم عيسى عليه السلام ونعظم موسى عليه السلام، ولكن لا نرفع الأنبياء فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، أشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكبير المتعال، خلق الليل والنهار، جعل الظلمات والنور، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن الله الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، يمسك السماء أن تقع على الأرض. وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين والمرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب المقام المحمود، الشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل وسلم وبارك وزد صلاة على نبينا، اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم ارض عن أصحابه الغر الميامين، وعن آله وأزواجه وذريته الطيبين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، جاء الأمر الإلهي في هذه الشريعة الموافقة للعقل الصريح الصحيح: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن شر الجواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يقولون الإسلام مخالف للعقل، أي عقل؟ لا يوجد شيء والحمد لله في الكتاب والسنة ولا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، بينما هذه الكنيسة التي فرضت على أتباعها قناعات حتى في الفلك، ولما ظهر كوبرنيكوس عام 1543 بحقائق فلكية بأمور فلكية مخالفة لما عليه الكنيسة، ماذا فعلوا به؟ وكانت فلسفة الكنيسة تعتقد نظرية بطليموس التي تجعل الأرض مركزا للكون والأجرام السماوية كافة تدور حولها، لأن الأقنوم الثاني الذي هو المسيح عندهم تجسد فيها، وعليها تمت عملية الخلاص والفداء، وفوقها يتناول العشاء الرباني كما تقول التوراة عندهم، الأرض قائمة إلى الأبد والشمس تشرق والشمس تغرب وهكذا. فلما ظهر كوبرنيكوس بنظريته المخالفة وقع في مقبة محكمة التفتيش، وبقي هنالك سجينا وقد طردت مؤلفاته. ولما ظهر بعده جردانو برونو بنظرية مماثلة قبض عليه وزج به في السجن سنين، ولما أصر على رأيه أحرق سنة 1600 وذر رماده في الهواء وجعل عبرة لمن يعتبر. وبعد موته ببضع سنين كان جاليلي وقد توصل إلى صنع التلسكوب، فأيد تجريبيا ما نادى به أسلافه فقبض عليه وحوكم، وقضى عليه 7 من الكرادلة بالسجن مدة من الزمان، وأمر بتلاوة مزامير الندم 7 مرة كل أسبوع طيلة 3 سنوات. ولما خشي على حياته أن تنتهي بهذه الطريقة أعلن ارتداده عن رأيه، ووراكع على قدمي أمام رئيس المحكمة من هذه الكنيسة: أنا جاليلي وقد بلغت 70 من عمري سجين راكع أمام فخامتك والكتاب المقدس أمامي ألمسه بيدي، أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحاد الخاطئ بي هكذا على كروية الأرض. وتبلور النزاع بعد ذلك مع الكنيسة، وقامت هذه الثورة التي ثارت على الكنيسة. وانظر إلى أفلامهم ماذا فيها من النقد للكنيسة، لم يقبله العقلاء ولا هؤلاء العلماء الدنيويين، وكانت الثورة على الكنيسة وعلى هذا الظلم العظيم، ويقولون عن المسلمين في تخلف ومناقضة للعقل والمنطق: ألم يعلمكم المسلمون يا أيها النصارى قواعد في الجبر والرياضيات ما زالت موجودة في كتبكم؟ ألم يبتدع المسلمون هذا الصفر ولم تكونوا تعلمونه من قبل، وتكتبون الأرقام طويلة وتعجزون عن كتابة أرقام أخرى لأنه ليس هنالك صفر؟ وهكذا اخترع المسلمون الكسور العشرية قبل أوروبا، وبرز الخوارزمي، وهكذا علم المسلمون النصارى علم المثلثات والتفاضل والتكامل والجبر، وهكذا قام في المسلمين من علماء الفلك والبصريات والفيزياء، وابن الهيثم رحمه الله وغيره من علماء المسلمين في الكيمياء والطب وغير ذلك في الصيدلة، وأنشأ المسلمون مدارس واكتشفوا عقاقير في مداواة الأمراض، وظهر ابن البيطار في علم النبات، وأقر النصارى أنفسهم في المجالات العسكرية أن المسلمين تمكنوا في النصف الثاني من القرن 13 من استعمال البارود كمادة دافعة قاذفة، ومسلمون أنزلوا أول من استعمل القذائف النارية في أوروبا لأهداف عسكرية. فأي دين هو الذي ضد العقل والمنطق؟ وأي دين هو الذي يمنع الاكتشافات والاختراعات؟ ثم تتهمون الإسلام أنه انتشر بالسيف، فأخبرونا إذن عن أندلوسيا وهي أكبر بلد إسلامي في العالم، من الذي فتحها بالسيف؟ سموا لنا قائد الجيش الذي فتحها بالسيف، ومن أين جاء هذا الجيش؟ بزعمكم، ثم لك ولأمثالك يا بابا السيف، يقول عيسى عندكم لا تظنوا أني جئت لأرسي سلاما على الأرض، ما جئت لأرسي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكن مع حماتها، وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته. هذا عندكم، فأين دين المحبة والسلام؟ ثم ماذا فعلتم أنتم يا أيها النصارى؟ ماذا فعلتم في الحروب الصليبية؟ ولماذا لم تثر قضية الحروب الصليبية عندما انتقى أجدادك السطوح الصحة البيوت في بلاد الشام ليروا غليلهم من التقتيل حتى سالت ميازيب بيوت المسلمين من الدماء، وكانت الصغار تخطف وتذبح أمام أمهاتها، وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة، ويبخرون بطون الموتى ليخرجوا منها ما يخرجوا، وكانت الدماء تسيل أنهارا. لقد شهد مؤرخوكم كريمون زاجميل وغيره بما فعل النصارى في مسجد عمر، وكانت جثث القتلى تحوم في ساحة المسجد. وهكذا عندما عمدتم إلى ارتكاب المجزرة في معرة النعمان التي قتلتم فيها أكثر من 100,000 من المسلمين اللاجئين في الجوامع والمختبئين في السراديب، فأهلكتم صبرا هذا العدد العظيم، وهكذا في أنطاكيا، وهكذا في البلدان التي فتحتموها في الساحل الشامي واحتللتموها، ماذا فعلتم بها حتى بلغ حصاد الهمجية في الحروب الصليبية 5 ملايين؟ ماذا فعلتم ببيت المقدس عندما قتلتم 50,000 وكومتم الجثث في ساحات بيت المقدس؟ وماذا فعل صلاح الدين وغير من قادة المسلمين لما تغلبوا عليكم؟ ثم بعد ذلك يا بابا تقول هذا دين الهمجية والسيف واللا منطق ونحو ذلك، فماذا فعل أتباعك اليوم في العالم عندما قصفوا المدنيين، وعندما دمروا المدن فوق رؤوس ساكنيها والبيوت، وعندما أهلكوا الحرث والنسل، وعندما عمموا الفساد في الأرض؟ ماذا فعل أسلافك في محاكم التفتيش في أسبانيا؟ وكيف كانت تسير الأمور هناك؟ وما الذي فعلتموه بالمسلمين تنكيلا وحرقا وطعنا بالسكاكين وإدخال في صندوق العروس الذي كان مليئا بالنصال المحددة المدببة تضعون فيها المسلم، ثم تطبقون عليه هذا الغطاء الذي فيه هذه المحددات المدببات، ثم بعد ذلك يسيل دمه فيؤخذ ويصفى هكذا قربانا زعمتم، وعندما كانت آلاتكم تلويه من رأسه ويديه إلى جهة والأخرى إلى الجهة الأخرى، وعصرتم المسلمين حتى الموت، وهكذا تابعتموهم في الأندلس حتى قضيتم على حضارة بأكملها، وأنت تقول أيها البابا إن دينكم دين السلام ودين المحبة ودين الطهارة وأنكم ناس منزهين عن الشهوات، وأنت تعلم بأن الراهبات من القساوسة أجبرن على الإجهاض، واتهامات التحرش الجنسي تملأ فضائحها الأنوف في العالم، وأن تعويضات الكنيسة بلغت 1,000,000,000,000 في تسويات خارج المحاكم، وأن 65 كنيسة أمريكية أشهرت إفلاسها للأزمة المالية الحادة نتيجة التعويضات الكبيرة التي دفعت نتيجة اعتداءات القساوسة، ومنها أسقفية بوسطن التي تعد هي الأكثر غرما، وهزت فضائحكم الإباحية الكنيسة الكاثوليكية في النمسا في 11/7/2004 بعد اكتشاف 40,000 صورة وعدد من الأفلام الإباحية في معهد إعداد القساوسة في سانت بوريتن في غرب فيينا، وأكثر من 100 قسيس إيرلندي متورطون في فضائح جنسية. ونشر الفاتيكان رسميا يوم الثلاثاء 2006 وثيقة تحضر رسامة المثليين كهنة بالكنيسة الكاثوليكية في أول قرار في عهدك، وهكذا وهكذا من الأشياء الكثيرة التي حصلت. وعندما يأخذ هؤلاء القساوسة أولئك الأطفال المساكين ليتحرشوا بهم، ثم تقول بعد ذلك عن ديننا ما تقول، فأين المنطق وأين العقل وأين الطهارة وأين الشرف؟ ثم بعد ذلك تقول أرني شيئا جديدا جاء به محمد، وستجد أشياء شريرة فقط وغير إنسانية مثل قضية السيف. عباد الله، الذين سبوا الله لا يستبعد أن يسبوا البشر، الذين سبوا الله لماذا نستبعد أن يسبوا أهل الحق؟ ولذلك فينبغي علينا نحن المسلمين أن نقوم بالدعوة إلى الله وأن نعلم حقيقة العداء الذين يذكروننا دوما باحترام الآخر وتوقير الآخر وحقوق الآخر. فماذا فعل الآخر معنا؟ هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة. ونحن نرى خياناتهم وتكثرهم، يزعمون الفضيلة، وهذا البابا في الفاتيكان ورجال دينهم وكاردينالاتهم وأساقفتهم، وهم الذين على أعلى المستويات ظهرت منهم الفضائح ونشرت في مجلات التايم وغيرها، والراهبات التي يستغيثن مما يحصل، والناس الذين يستغيثون ويشتكون القوانين تحميهم من هؤلاء الخساوسة في الكنائس. فبعد ذلك كله، أي دين الخير؟ ديننا أم دينكم؟ دين التوحيد أم دين الشرك؟ دين التوحيد أم دين التثليث؟ دين العفاف والطهر أم هذا الذي تدعونه؟ لا، أنتم وافقتم الفطرة في السماح بالزواج والنكاح والأولاد لهؤلاء رجال الدين عندكم، ثم أنتم لم تلتزموا بالطهر والعفاف وجرت عليكم هذه القضية، كل هذه الفضائح التي تواجهونها. حتى اعترف سلفك يوحنا بولس الثاني، اعترف بهذه الممارسات وطلب الغفران والسماح، واعتبر أن هؤلاء الذين هزوا ثقة الناس بالكنيسة وأنه ينبغي طي هذه الصفحة، وتأسف واعتذر من الضحايا. فمن بعد ذلك إذن الذي يمثل الحق في هذا العالم؟ اللهم إنا نسألك النصر للإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم عجل بنصر المسلمين. اللهم أهلك هؤلاء الطغاة الذين يشتمون نبيك يا رب العالمين. اللهم انتقل لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا في هؤلاء الطغاة عجائب قدرتك. اللهم أذلهم، اللهم أخزهم، اللهم اجعل ما صنعوا وبالا عليهم. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك. اللهم اجعلنا بهداك مستمسكين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا دعاة إلى سبيلك بالحسنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. من أراد بلدنا وبلاد المسلمين بسوء فامكر به واجعل كيده في نحره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.